لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بأجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، وهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد تكلمنا في الدرس السابق يعني عن انقسام صفات الله عز وجل إلى صفات الذات وصفات يعني فعل، وقلنا صفات الذات التي تفك عن الله عز وجل ولازمة، زي صفة السمع والبصر والحياة والقيومية، وصفة اليد والعين والساق والقدم، فكل هذه ثابتة يعني في الكتاب والسنة. وذكرنا القاعدة في صفات الله عز وجل، أن نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، يعني إثبات الصفة ليس تشبيها، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، يثبت صفة السمع صفة البصر وينفي مشابهة الله عز وجل للمخلوقين. فهذه الصفات يعني ذات لا تنفك عن الله عز وجل. النوع الثاني من الصفات يسمى صفات فعل، وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، ويقولون هي قديمة النوع حادثة الأحاد، يعني الله عز وجل يتصف بالكلام فيتكلم متى شاء بما شاء ويسمع من خلقه من يشاء، صفة النزول، صفة الاستواء والفوقية، هذه صفات يعني فعل تتعلق بالمشيئة والقدرة. وإذا أردت أن تميز صفة الذات عن صفة الفعل أضف إليها إذا شاء، فيجوز أن تقول يتكلم إذا شاء، يضحك إذا شاء، ينزل إذا شاء، ولكن لا يجوز أن تقول سميع إذا شاء، بصير إذا شاء، حي إذا شاء، فهي تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهي قديمة النوع حادثة الأحد. فتكلمنا في الدرس السابق عن بعض صفات الذات، واليوم نتكلم عن بعض صفات الفعل. فالصفة الأولى صفة الاستواء والفوقية، كما قال علماء في القرآن أكثر من 1000 دليل على استواء الله عز وجل على يعني عرشه وفوقيته يعني على خلقه. فالعجيب ممن يقول بأن الله عز وجل في كل مكان، ودائما يعني أهل البدع يقعون فيما هربوا منه، فلنفوا عن الله عز وجل السمع والبصر هربا من تشبيه الله عز وجل بالمخلوق الذي يسمع ويبصر كالإنسان مثلا، وقع في تشبيه الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا تبصر وليست في حياة بالكلية. والذين نفوا عن الله عز وجل فوقيته على خلقه واستواءه على عرشه جعلوا في دورات المياه وأجواف الحيوانات والأماكن الخضراء. فينبغي أن نقف يعني حيث أوقفتنا النصوص الشرعية، فليس أحد أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل، وليس هناك يعني أحد من البشر أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، أنتم أعلم أم الله؟ فلما يأتي واحد ناقص العقل أو ناقص الدين ويقول هذا لا يليق بالله في صفة الله عز وجل يثبتها لنفسه، أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يليق بالله، كأنه أعلم بالله من الله عز وجل. فصفة الاستواء والفوقية عليها أكثر من 1000 دليل، نذكر مجموعات يعني منها، منها الأسماء الحسنى الدل على ثبوت العلو بكل معني لله عز وجل، كاسمه الأعلى وكاسمه العلي واسمه المتعال واسمه الظاهر واسمه القاهر، أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. فكل هذه الأسماء تدل يعني على اتصاف الله عز وجل بالعلو. فالذين ينفون علو الله عز وجل يقولون هذا علو شأن وعلو قدر، نقول لا، وعلو ذات، كما تدل الأدلة الأخرى، سبح اسم ربك الأعلى، إن الله كان عليا كبيرا. وطبعا لما نثبت صفة العلو هذا ليس تحييزا لله عز وجل، يقول لا أنتم تثبتون الجهة، فالكلام في الجهة ليس ليس تحييزا، الله عز وجل فوق كل شيء، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، والسموات لا تقل ولا تضل. فالعرش يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن، سقف الفردوس اللي هو أعلى مكان في الجنة سقف عرش الرحمن، والرحمن على العرش استوى. والاستواء كما قال الإمام مالك معلوم لغة، يقولون الملك استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش. ونحن عندما نثبت يعني الصفة لا نكيف، ولذلك اللي قال الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك سكت حتى علاه الرحضاء العرق، صبب عرقا، ثم قال الاستواء معلوم يعني لغة، والكيف مجهول، نحن نفوض الكيفية لأن الله جل ليس كمثل شيء، ولأن عقولنا أقصر وأحقر وأقل من أن تحيط بهذه الكيفية يعني. ولكن نثبت الصفة، لأن في من أهل البدع من يفوض يعني الصفة نفسها، يقولون يعني السميع البصير زي العلي الكبير زي الحي القيوم، ما فيش فرق بين هذه، فتصير يعني الآيات التي تشتمل على إثبات صفات الله عز وجل زي ألف لام ميم طاسين، لا يفهم منها يعني معنى مختلف. ولكن أهل السنة يثبتون الصفة، ولكن الكيفية كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فلذلك الإمام مالك يعني رد هذا الجواب الموفق، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، إيمان بأن الله عز وجل استوى على العرش، لأن الآيات تنطق والحديث تنطق بذلك، فيجب الإيمان بذلك. والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية، سؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية. فنقول إن هناك يعني أسماء تثبت علو الله عز وجل على خلقه واستواء على عرشه، من ذلك التصريح بالفوقية كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ملائكة، من ذلك التصريح بأن الله جل في السماء، في السماء يعني فوق السماء، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. ومعنى في السماء يعني فوق السماء، كما قال عز وجل فامشوا في مناكبها، الناس مش بتمشي جوه الأرض، لا فوق الأرض في مناكبها يعني فوق الأرض. والفرعون لما هدد يعني الصحراء وقال لأصلبنكم في جذوع النخل، مش معنى جذوع النخل يعني جوه جذوع النخل، لا فوق جذوع النخل، فأيضا في السماء يعني فوق السماء. بل أتى ما هو أصرح من ذلك، الناس صلى الله عليه وسلم لما سأل جارية أين الله؟ قالت يعني في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. من ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، فلو أن الله جل في كل مكان كما تقول الأشاعرة مثلا، فما يكونش في معنى للآيات التي تصرح بأن هناك أشياء عند الله جل. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقوله عز وجل إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمته سبقت غضبي. من ذلك الإخبار برفع الأشياء إليه، رفع عيسى عليه السلام وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، رفعه الله إليه. فلو في كل مكان، يعني ما معنى هذه الآيات؟ كذلك صعود الأعمال إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب. صعود الأرواح إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء بن عازب عن روح المؤمن فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان. معراج النبي صلى الله عليه وسلم معراج الارتفاع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله جل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة، والمعراج هو الصعود. ومن ذلك كذلك يعني فرعون لما قال لهامان ابن لي صرحا، صرح يعني مكانه ارتفع برج أو سلالم، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، فيدل على إن موسى نفسه قال له إن الله جل فوق السماء، فهو بيقول لهامان الوزير بتاعه عمل لي يعني صرح عشان أطلع عليه وأشوف يعني. والرائد الفضاء الروسي جاجارين اللي هلك قال أنا لفيت فوق الأرض وما شفتش ربنا الذي يخبرون عنه، كان ملحد. فبعد ما نزل من الفضاء ولف حوالين الأرض أو طلع القمر لا أدري، طلع في طيارة حرق به الطيارة، فهو يعني من غباء يعني يظن أن الله جل يعني في السماء يعني فوق الأرض، ده الأرض دي يعني جزء من ملايين أو مليارات أو بلايين النجوم والأجرام السماوية التي قال الله جل عنها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كل دي مصابيح لسه، السماء الدنيا والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة والسبعة ثم العرش، والله جل استوى على العرش على وارتفع على العرش. كل هذه أدلة تدل على علو الله عز وجل على يعني خلقه. ودائما أهل السنة أسعد الناس بالكتاب والسنة، لا عنده من الأدلة من الكتاب والحديث الصحيحة، يعني بخلاف أهل البدع. من ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، كان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وثبت أيضا نزوله تعالى ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، يباهي يعني بالحجاج يعني ملائكته، وعند فناء الخلق حين ينزل إلى السماء الدنيا ينادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. من ذلك نزول الملائكة وأن صعود الأشياء إليه الأرواح ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم وصعود الأعمال الصالحة إليه، نزول الملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، روح اللي هو جبريل الأمين، لأن النبوة يعني ليست كسبية هي وهبية، الله جل يهب لمن يشاء يعني النبوة. وقال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من ذلك رفع الأيدي والأبصار إليه كان في حديث القنوط والاستسخاء. من ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خطبة الوداع اللهم هل بلغت، يشير إصبعه إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. من ذلك ما خصه الله تعالى علينا عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى في أن إلهه العلي خالق كل شيء، قال تعالى في سورة القصص وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، هاي يجي يطلع يشوف ربنا عز وجل، فلا يدل على أن يعني موسى أخبره بأن الله جل فوق السماء. من ذلك ما خص ما خصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل، اللي بيقول ربنا في كل مكان، إذا كان ربنا عز وجل لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فإذا كان في كل مكان يعني كيف تصمد الأشياء والجبل الصلب اندك لما تجلى الله عز وجل يعني له. من ذلك ما رواه البخاري في تاريخه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. قلنا في السماء يعني فوق السماء. من ذلك حديث الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ يعني بعض الناس يتحرجون من هذا السؤال، يقول هذا لا يليق بالله. نقول: هذا سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختبار السلفيين لما يحب يكتشف عقيدة أحد يقول له: أين الله؟ فإذا أنكر السؤال وقال هذا لا يليق ولا يجوز أن تسأل هذا السؤال، فهذا يدل على الجهل أو يدل على البدعة، لأن هذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا للإيمان. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مش هقول لكم في الطبراني ولا في البزار، والحديث صحيح مسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. من الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم قول عبد الله بن رواحة، ولو قصة أنه كان أصاب الجارية ليملك اليمين، فيبدو أن الزوجة رأته أو اكتشفت أنه أصاب الجارية، فعايز أكد أنه مش على جنابه، فقالت له: اقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فقالت: أمنت بالله وكذبت؟ إيه عيني ظنت أن دي قرآن يعني. فده يدل على أن عقيدة الصحابة يعني إثبات الفوقية الله عز وجل يعني على يعني خلقه واستواء على عرش. قية الفوقية في قلب المؤمن، وهي منسوبة هنا للجويني، ولكن كان أظن علي حسن عبد الحميد يعني في الأيام كان الكتاب لسه مخطوط وأطلعته على الكتاب، وقال أنه حقق هذه المقولة وأثبت أنها لابن شيخ الحزامين ولكن ليست للإيل الجويني. فيقول عبد: إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عال على عرشه بلا حص ولا كيفية، وأنه الآن في صفاته كما كان في قدمه، صار لقلبي قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه، ومن لا يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه فإنه يبقى ضائعا لا يعرف وجهة معبوده، لكن لو عرفه بسمعه وبصره وقدمه وتلك بلا هذا الإيقان معرفة ناقصة، بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء، فإذا دخل في الصلاة وكبر توجه قلبه إلى جهة العرش منزها ربه تعالى عن الحصر، مفردا له كما أفرده في قدمه وأزليته، ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه ومعهم بعلمه وسمعه وبصره. فليقول أنه في كل مكان يعني كأنهم يعني بيقولوا يعني إثبات لله عز وجل يراقب العبد ويرى ويسمع، فليس أن معنى أنه فوق العرش لا يرانا ولا يسمعنا، بل هو مع كل الخلق بسمعه وبصره وإحاطته وقدرته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ولكن ومع المؤمنين بالمعية التأييد والنصرة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، هي معية التأييد والنصرة والتسديد، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يراد بكما وأسمع دعاكما وأرى يعني حالكما كما قال لموسى وإيه وهارون. فاعتقد أن الله عز وجل فوق العرش القلب له وجهة يتجه إليها، فهو يتجه قلبه إلى جهة العرش ونزه ربه تعالى عن الحص مفردا لو كان أفرده في قدمه وأدريته، ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه ومعهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته وذاته فوق الأشياء. فعلو ذات وعلو قهر وعلو شأن وذاته فوق الأشياء، فهذا الذي يليق بالله عز وجل أن الله جل فوق كل شيء. ولو جبت طفل يعني لم يقرأ الثمرات الزكية ولا معارك القبول ولا شيء من كتب العقيدة وقلت له أين الله، يشاور لك عارف أنه يعني يشير إلى جهة العلو. يقول وذاته فوق الأشياء فوق العرش، ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه أشرق قلبه واستنار وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان وعكسته أشعة العظم على عقله وروحه ونفسه، فانشرح لذلك صدره وقوى إيمانه ونزه ربه عن صفات خلقه من الحص والحلول، وذاق يعني حين ذاك من أذواق السابقين المقربين، بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده. وتكون الجارية رعية الغنم أعلم بالله عز وجل منه، فإنها قالت في السماء، فطرة يعني قالت في السماء، عرفت بأنه على السماء أو فوق السماء، فإن في بمعنى على، فمن ثم تكون رعية الغنم أعلم بالله منه لكون لا يعرف وجهة معبوده، فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان. من صفات الفعل أيضا صفة النزول الثابتة في الصحيح، ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. انظروا إلى حاجة الناس إلى الله عز وجل، الناس كلها محتاجة وفي ضيق وفي شدة، وكل واحد عنده إما أزمة مالية أو أزمة يعني في التزام أولاده أو نسأل الله العافية مرض أو شيء من ذلك، وفي غاية الاحتياج الله عز وجل، ولكن الله عز وجل ينادي عليهم وهم نائمون أو غافلون. في بعض الروايات يقول أنا الملك أنا الملك، وفي بعضها يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وفي بعضها لا أسأل عن عبادي غيري. ونحتاج لهذه الروايات يعني في الرد على الشبهات. ففي هذا الحديث الصحيح إثبات صفة من صفات الأفعال، وهي صفة النزول كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله عز وجل. لا تقول كيف ينزل، كما لا يجوز أن تقول كيف استوى أو كيف يسمع أو كيف يبصر، لأن الكيفية يعلمها الله، ونحن لا نعرف يعني كيفية الذات فكيف نعرف كيفية الصفات، ولكن نعتقد أنه كما يليق بالله عز وجل. والعقول أقصر وأحقر وأقل وأنقص من أن تحيط علما بالله عز وجل، ولا يحيطون به علما، فهو يعلم ولا يحاط به علما، كما أنه يرى ولا يدرك، الإدراك فوق الرؤية. يقول ففي هذا الحديث إثبات صفة من صفات الأفعال، وهي صفة النزول كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله عز وجل. وقول السائل كيف ينزل بمنزلة قوله كيف استوى، وقد تقدم الجواب عن ذلك من أئمة المسلمين. فقد روي من غير وجه أن سائلا سأل مالكا عن قوله الرحمن العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم قال الاستواء معلوم يعني لغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة الكيفية، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج. وقال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي كيف ينزل، الجهمي لما بينفو الصفات وينفو علو الله عز وجل على يعني خلقه، لو قلت الجهمي صف لنا ربك لوصف ما ينطبق على عدم، قال ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمالا، ينفي السمع والبصر والحياة والقيمية وغير ذلك. قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. شبهات على حديث النزول، قال بعضهم ينزل ملك زي ما قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ثواب ربها، الثواب مخلوق والله جل خالق. فده عدول عن يعني ما تنص عليه أي نصوص الشرعية. فما الحديث يقول ينزل ربنا ويقول ينزل ملك، فقال بعضهم ينزل ملك، وهذا باطل من وجوه أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض، كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، نبط شياط، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيقول الله عز وجل كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيقول منها أن الحديث فيه من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، فالملك مش هينزل يقول من يسألني فأعطيه، ولا يجوز أن يقول ذلك ملك عن الله عز وجل كما أولت الجميع. كذلك الروايات الأخرى يقول أنا الملك أنا الملك، يقول لا أسأل عن عبادي غيري، فكيف يقول هذا الملك؟ يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. فكل ده يبين أن الله عز وجل هو الذي ينزل نزولا يليق بجلاله عز وجل ينادي على عباده. فأيضا أهل البدع يثيرون شبه، يقولون يعني ينزل ويخلو منه العرش، فنفس السؤال فاسد. ليه؟ لأن يقيس الله عز وجل على خلقه. فلو ملك ملوك الدنيا نزل عن العرش بتاعه بيخلو العرش، ولكن الله عز وجل ليس كمثل شيء، فأهل السنة يقول ينزل ولا يخلو منه العرش، ليس كمثل شيء، لا تدركه الأوهام ولا تحيط به الأفهام يعني، ولكن لا يخلو منه العرش. فالله جل ينزل نزولا يليق بجلاله ويسأل عن عباده ويقول أنا الملك أنا الملك، من يقرض غير عديم ولا ظلوم، لا أسأل عن عبادي غيره، ويقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فلا يجوز أن يقول ذلك الملك عن الله عز وجل. كما أولت الجامية صفة كلام الله لموسى، وقالوا بأن الله أمر ملكا فكلمه، فقال لهم يعني أهل السنة لو كلمه ملك، اللي بينفون صفة الكلام يعني الله عز وجل كلم موسى تكليما، ده مفعول مطلق يعني إثبات لصفة الكلام يعني وتأكيد لها أن الله عز وجل كلمه فعلا بالفعل تكليما، فهم قالوا لكلمه ملك. فرد عليهم أهل السنة قالوا إذا كلمه ملك لا يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وده ردود أهل السنة في منتهى القوة، لأنهم يعني لا يخرجون عن الكتاب والسنة، فهم أسعد الناس بالإيه بالكتاب والسنة، ولا يؤصلون أصولا غير ما أصله الله عز وجل وأصله رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاف أهل البدع مثلا ينفون الشفاعة ينفون عذاب القبر، ثم الآيات التي تنص على خلاف معتقدهم إما أن يؤولوه يعني، وإذا كان حديث يعني يرد الحديث الإيه النبوي. الشبهة الثانية قول بعضهم تنزل رحمته، ولو مش ربنا اللي بينزل تنزل الرحمة، فالرد على هذه الشبهة أيضا سهل، إن الرحمة إذا نزلت لم تقل من يسألني فأعطيه، لا تقول أنا الملك أنا الملك. وفي الحديث كذلك أن النزول مقيد بالسماء الدنيا، فإذا نزلت الرحمة وحبست في السماء الدنيا فأي خير تحقق للعباد، فينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا فلم يحصل للعباد يعني خيرا، فأي منفعة حصلت للعباد. ده رد على شبهات يعني حديث النزول. الصفة الثانية من صفات الفعل التي يعني وردت في الكتاب والسنة صفة الكلام. الأدلة عليها كثيرة جدا يعني في الكتاب والسنة، كما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وظاهر الكتاب والسنة يجب القول به، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل، يعني يجب المصير يعني إليه، هو التأويل، يعني أن يصف النص الظاهر عن ظاهره يعني إلى معنى آخر يعني أخفى منه بدليل يعني من الكتاب أو السنة. فالله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، وقال لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأخبر عز وجل عن كلامه لموسى فقال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فهذا ما كلم الله عز وجل به يعني موسى. وفي الصحيحين من احتجاج آدم وموسى عند ربهما، وفي قول آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وكلمه. وقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما. وأخبرنا تعالى بما كلمه به والموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في أصح روايات. فأي كلام أفصح من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي برهان يقنع من لم يقتنع بذلك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. في ذلك أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وأسمعه موسى كيف شاء وعلى ما أراد. فقد ثبت بالكتاب والسنة نداءه للأبوين، قال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. والملائكة تسمع كلام الله جل بالوحي كما قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويقول أهل الجنة سلام عليكم كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. ويقول أهل النار أعاذنا الله من حليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. كل هذا كلام الله عز وجل، والقرآن مملوء بذلك. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والقرآن كلام الله تكلم به حقيقة كما شاء، ومن فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك. يقول الإمام الطحاوي مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحي وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد لأن هذا قول وليد بن المغيرة قال إن هذا إلا قول البشر، فمن قال بأنه كقول البشر أنه كلام البشر فقد كفر، فقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر ليس كمثل شيء. أما الأدلة احنا تكلمنا عن إثبات الصفة نفسها صفة الكلام لله عز وجل من الكتاب والسنة، ولكن الأدلة على أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق فمنها ما ورد في القرآن ذاته كما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال أفغير الله أبتغي حكما والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ودي أوضح آية طبعا. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، هذا رواه الترمذي والحاكم، وقال الترمذي صحيح الإسناد ولم يخرجه، قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه عن البخاري ومسلم، وقال الذهبي صحيح، وقال خباب ابن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل تقرب إلى الله ما استطعت وأعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وعن عثمان قال ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله، يعني القرآن أو يعني القراءة في المصحف. وقال ابن مسعود من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. كان يقبل المصحف يقول كلام ربي كلام ربي. القرآن كله شاهد بأنه كلام الله وتنزيله وخصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه، وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. هذا تكفير إيه؟ نوع ولا عين؟ تكفير نوع، مش هنقول عين. ليه؟ لأن المأمون بن هارون الرشيد يعني أما أراد أن يجبر الأمة على أن قول القرآن مخلوق، الإمام أحمد لم يكفره وكان يقول له يا أمير المؤمنين. ليه؟ لأنه متأول يعني. فده تكفير قول، لأن القول بخلق القرآن لا يخلو من إيه؟ من كفر، إما يكون خلقه في ذاته فتكون ذات الله عز وجل محل المخلوقات، أو خلقه يعني في غيره فيقول إن هو كل واحد يتكلم القرآن فهو يعني الله عز وجل خلق القرآن في هذا الغير فيكون مخلوقا في مخلوق، أو يقول خلقه منفصلا يعني كلام بلا متكلم، فهذا إنكار للكلام يعني من الأصل. فالقول بخلق القرآن لا يخلو من الكفر، ثلاث احتمالات كلها كفر. فلذلك يعني العلماء يقول من قال بأن القرآن مخلوق كافر، ولكن الشخص نفسه فلان الذي قال بأن القرآن مخلوق لا يستطيع أن يكفره، زي النفس لما قال من حلف بغير الله فقد كفر، أو من نظر لغير الله فقد كفر مثلا. فهذا تكفير نوع وليس تكفير عين، أن الشخص قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون ضعيف العقل، قد يكون مكرها أكره على هذا القول. فما ينسحبش على الأشخاص، لابد من قاضي يعني يزيل عنه الشبهات ويحكم عليه بما يليق به. فيقول القول خلف القرآن لا يخلو من الكفر، وذلك لأنه لا يخلو قول من إحدى ثلاث، إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا عنه مستقلا، وكل الثلاث كفر، لأنه إذا قال خلقه في ذاته فقد جعل يعني ذاته محل المخلوقات، وإذا قال خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، إنه إلا قول البشر كلام وليد بن مغيرة، فيكون القرآن الكريم كلام كل تال، وهذا قول وليد بن مغيرة حيث قال عز وجل عنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وإذا قال الله إنه خلقه وإذا قال يعني هذا قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهو جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، فيش كلام بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب لهم عنها، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أما الدليل الرد على شبهات الأدلة على بدعة الجهمية القائمة أن القرآن مخلوق، فالله جل يقول ألا له الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء، والله جل يخلق الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فبعض الصوفية لهم أدعية مثلا يقول لك يا من أمر بين الكاف والنون، العلماء يقولون هذا الدعاء يا ليس له معنى ولا يصح وهو بدعة، يعني إيه بين ما فيش حاجة بين الكاف والنون، بل الله جل يخلق بكلمة كن بالكاف والنون كن، ولكن إيه يعني بين الكاف والنون؟ فنقول إن الإيه الأمر غير الخلق، الله جل يخلق الخلق بالأمر. فلو قلنا أن كلمة كن التي هي الأمر مخلوقة فتحتاج إلى كلمة كن أخرى حتى تكون، وهذه لو قلنا مخلوقة تحتاج إلى كلمة أخرى إلى ما لا نهاية، فيدل أن كلمة كن هذا أمر والأمر ليس مخلوقا. فيقول فكلمة كن هي كلامه الذي يكون الخلق، وكلامه الذي يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. فقول كن لو كان خلقا كما زعمت الجهمية فبما يكون. الدليل الثاني قوله عز وجل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني الشمس والقمر والنجوم خلق الله مسخرات بأمر الله عز وجل. فلو إن أمر مخلوق يبقى مخلوق مسخر لمخلوق، فليتوهم مسلم أن الله تعالى سخر الشمس والقمر والنجوم بخلقه، ليس مفهوما أن الأمر الذي سخرت به غير مسخر بالأمر. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تعوذ لجوء يعني طلب للحماية. فلو قلنا أن كلمات الله عز وجل يعني مخلوقة، فكيف يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ هل يجوز أن تقول أعوذ بالكعبة أو بالصفا والمروة مثلا؟ لا يجوز، يعني الآن لا إنسان لا يحتمي بمخلوق. فالصحيح أن كلمات الله غير مخلوقة، فغير جائز أن يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بخلق الله من شر خلقه. فلا يستجيز عالم أن يقول أعوذ بالكعبة أو بالمروة أو بعرفات من شر ما خلق، فدل على أن كلمات الله غير مخلوقة. الدليل الرابع قوله عز وجل قل لو كان البحر مدادا، مداد يعني حبر، يعني لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو إن بحار الأرض والمحيطات طبعا والثلاث أرباع يعني الكرة الأرضية بحار ومحيطات، لو أن كل هذه مداد يكتب به كلام الله عز وجل ومعاني هذا الكلام لنفد يعني هذا الكلام ولم تنفد كلمات الله عز وجل. ليه؟ لأنها مخلوقة وكلام الله عز وجل غير مخلوق، فالمخلوق لا يمكن أن يفني يعني غير المخلوق، فدل أنها غير مخلوقة لكلمات الله عز وجل لأنها لا تفنى بالمخلوق. الدليل الخامس قوله عز وجل مخبرا عن نفسه أنه يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم بعد فناء الخلق، وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئا فيقول لله الواحد القهار. فإذا كان الله عز وجل قائلا مع فناء الأشياء فناء المخلوقات، إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا شجر ولا مطر، فدل على أن كلام الله خارج عن الخلق لأنه يوجد ولا يوجد من المخلوقات يعني موجود. الدليل السادس قوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذا كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في مخلوق، لم يكن اشتراط هذه الوجوه معنى، لأن الكلام قد سمع جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقا في المخلوقات، وكذلك يوجب إسقاط مرتبة النبيين يبقى ما فيش مرجية لموسى الكريم اللي ربنا عز وجل كلمه تكليما، وكذلك يوجب إسقاط مرتبة النبيين، ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلق في شجرة أن يكون من سمع كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من مرتبة موسى أنه سمعه من شجرة. الدليل السابع والأخير قوله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ما قالش خلق القرآن والإنسان، قال علم القرآن هو كلام الله خلق الإنسان علمه البيان، ففرق بينه ولم يقل خلق القرآن، والقرآن من علم الله والعلم صفة من صفات الله عز وجل، لم يزل قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، ولسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، ولسنا نشك أن علم الله عز وجل غير مخلوق، فالقرآن من علم الله وفي أسماء الله فلا نشك أنه غير مخلوق. في شبهة أيضا يذكرها يعني المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن يعني مخلوق، إذا قال قائل أليس قد قال الله تعالى ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، فهم يقولوا الذكر يعني القرآن، وقال محدث يعني وجد ولم يكن موجودا قبل ذلك، قيل الذكر الذي يعناه الله عز وجل ليس هو القرآن، الذكر يطلق على الكتاب والسنة، بل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تذكره لهم وعظوا إياهم، وما نقرأ الآية من أولها أن نجد ذلك يعني. قال كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم، فالذكر هو تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا محدث، ولكن الذكر هو القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلا يقصد به هنا القرآن، والذكر يطلق على السنة أيضا، أنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر هنا السنة وليس لإيه القرآن. فرد على هذه الشبهة أن المراد بالذكر هنا ليس القرآن، ولكن المراد تذكير النبي صلى الله عليه وسلم يعني إياه، لذلك لم يقل لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا، لو قال ذلك يبقى القرآن محدث، ولكن قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، فيقول ولم يقل لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا، وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن يقول القرآن محدث. الحكم في بقية الصفات، احنا ذكرنا يعني أمثلة صفات الذات وصفات الفعل، هناك صفات يعني أخرى زي صفة النفس، صفة يعني الضحك، صفة الصبر، صفة الرضا، صفة الغيرة، فهذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة، يعني نفس الحكم أيضا نثبت صفات لله عز وجل ونعتقد أنها كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ونقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، كما قال الشيخ حافظ بن أحمد في سلم الوصول وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نحن نثبت هذه الصفات لله عز وجل، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، نحن نثبت ما تضمنه الايه يعني هذه الايات والاحاديث من صفات، ما من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. أي إن بقية الصفات التي لم نخصها بالذكر هنا حكمها كذلك التسليم والقبول على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. من هذه الصفات صفة النفس، قد أثبت الله جل لذاته شريف نفسا فقال ويحذركم الله نفسه، وقال عن موسى واصطنعتك لنفسي، وقال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يبقى نثبت صفة النفس نفس الله عز وجل كما ورد في هذه الآيات الكريمة. كذلك في الحديث فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ملأ يعني جماعة، ذكرته في ملأ خير منهم. من هذه الصفات صفة المحبة لأوليائه، إن الله يحب المحسنين والله يحب الصابرين، وقال ويزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبك حديث الولي. فنثبت محبة الله عز وجل للمؤمنين. من هذه الصفات كذلك صفة الصبر، وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، كان يمكن أن يخسف بهم الأرض. من هذه الصفات صفة الرضا على المؤمنين والغضب على الكافرين، قال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويرضى عن المؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر، وقال في حق الكافرين غضب الله عليهم، وقال في حق القاتل بغير حق فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، وقال في حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، إثبات صفة الغضب. مما أثبته الله عز وجل نفسه صفة الغيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نثبت صفة الغيرة لله عز وجل. من هذه الصفات التي تثبت لربنا الجليل عز وجل صفة الضحك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. واحد قتل يعني كافر قتل مؤمن في القتال مثلا، فالمؤمن دخل الجنة ثم أسلم، هذا تاب هذا الكافر وأسلم ودخل الإسلام وقتل يعني أيضا أو مات يعني على الإيمان فيدخل أيضا الجنة. فيضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. آمنا بالله عز وجل وبما جاء بما قال الله جل على مراد الله، وأمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. فدي عقيدة أهل السنة في الصفات، يعني أدل عليها كثيرة جدا واضحة جدا، فيهاش لف ودوران، ما فيهاش يعني الغاز ولا أحاجي ولا يعني أشياء يعني يصب على قول يعني فهمها. فالعقيدة واضحة وسليمة وصحيحة، وما تحتاج يعني إلى ما يفعله يعني أئمة الكلام الدين يصعبون الأمور ويهربون من مقتضى النصوص. فنكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.